من راجعها أنها مسموعة من كلام العرب الرحمن؟ ما فيش حد. هذا يدل على أكثر. تراجعوا أقرب مرجع الكواكب قلنا لكم تصريح موجود، تصريح غالب ظني أنه ذكره صاحب التصريح وحكاه عن سيبوي الرحمن تصريح على أوضح مثاله. راجعوا هاتوا لنا الخبر غدا إن شاء الله. بطل كتبنا هذا. أي نعم مغالب ظنية غاية في الألفية. ذكر هذا ذكرنا هذا بالألفية أولا في قصر المدى وخرجنا على كلام ابن هشام أنه ما تستعمل مع الجميع. وفي الألفية أظن ذكرنا هذا. نعم كما قلت ذكرت لي أننا ذكرنا هذا أن بعض اللغة يستعمله بمعنى الجميع. ثلاثة من ابن عقيل قال سمعت الرحمن، فعلى هذا كلام الشارح فيه نظر ولا يقال الرحمن، هذا مسموع عن العرب فيما تقدم لا يقال الرحمن يعلق هنا. هذا ابن عقيل وسمع أيضا الرحمن، وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك، وهذا غريب. أي الثاني تحياتك هذا غريب مسموع يا أخوان الرحمن، ليس كما يقول الشارح ولا يقال الرحمن، وأظن حكاه سيبويه الرحمن فهو مسموع يقال ذلك، كما يقال تربي الكعبة تربي يقال الرحمن لأنه مسموع. فعلى هذا تستعمل مع لفظ الجلالة وهذا هو الغالب، وربما استعملت مع الرحمن كالرحمن، وربما مع رب مضافا، وقد تستعمل مع رب مضافا. هذا الذي نخرج به في التاه فيعلق على كلام الشارح ولا يقال كالرحمن. ما أدري هل هو عنده قصور في الاطلاع، مع أنه مشهور بأنه قوي جدا هذا بحرف صوفي هذا القبوري، لكن ما أدري هل عنده قصور في الاطلاع. هذا شيء معروف اكتب النحو ولا يقال كالرحمن، إلا أنه إذا أراد أنه لا يقاس على ذلك على المسموع صنع لكن لا يقاس عليه. هذا مو صحيح، يقال في المسموع لا بأس، أما القياس نعم لا يقال، أما الرحمن يقال لأنه سمع عن العرب. هذا يدل على قصور أنه ما يطلع على هذا، مع أنه موجود في ابن عقيل كما تراه وهو من تناول الأيدي، وأيضا صاحب التصريح ذكر هذا. طيب بسم الله خلنا نأخذ درس عن تأخرنا. هذا الكتاب حقك للفرق بينه، وزيدة الواو في أولو وأولاد كما زيدة في أولئك للفرق بينه وبين إليك في الرسم. هذا الذي أمس اختلفنا فيه. قال وزيدة الواو في الرسم في أولو وأولاد كما زينت في أولئك للفرق بينهما وبين إليك. الضمير في بينهما بتثنية يعود على أولو وأولئك، هذا الذي يريد يوضح، يكون بينهما للفرق بينهما وبين إليك، أي بين أولو وأولئك وبين إليك، أما أولاد لا دخل له. هذا هو الذي يريد يوضح، هذا اكتب هنا. وإما أن يكون الفرق بينه وبين إليك يعود على أولئك، أو للفرق بينهما وبين إليك يعود على أولئك ويعود على أولى في حالة النصب والجر، في حالة النصب والجر. فإن كان بالتثنية بينهما أي للفرق بين أولو وأولئك وبين إليك، فرق بينهما أي بين أولو وأولئك وبين إليك، ويكون أولو في حال الجر والنصب، أما في حال الرفع ما فيه، واضح ما يحتاج إلى الفرق لأن الواو هذه الثانية واضحة أجلس المقصود منه.

والكاف بين المتصل مبني على الفتح في محل علم به. وفقيه فاعل ايها انترت صعب هذا خبر الذي. واما الفاعل مستتر تقديره هو يعود على الموصول. احسنت. فقيه خبر وجملة جاءك صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وسيأتي معنا في الموصول إن ذكره سيأتي هناك أظنه. طيب ففقيه خبر للذي والفاعل مستتر. قال والذي جاءك فقيه وغلام زيد قائم. هذا إيش الآن الأخير مضاف إلى واحد من هذه هنا وضيف إلى العلم ونحو ذلك. وإما نكرة تحصل بها الفائدة وهذا هو الأصل في الخبر أنه يكون نكرة. نصي هنا المبتدا لا معذرة يا أخوان ونحو ذلك. وإما نكرة كلام عن المبتدا لا ما هو الأصل. الأصل في المبتدا التعريف والأصل في الخبر التنكير. الأصل في المبتدا التعريف والأصل في الخبر التنكير. لكن الكلام هنا عن المبتدا ليس هذا الأصل فيه وإنما الأصل فيه ما تقدم التعريف بواحد من الأمور الستة. قال ونحو ذلك. وإما نكرة أي يكون المبتدا نكرة وهذا خلاف الأصل تحصل بها الفائدة ولا يكون المبتدا نكرة إلا لمسوق لابد من وجود مجوز مسوق أي المجوز الابتداء بالنكرة. فلا تكون ليكون نكرة مبتدا إلا ويوجد مع ذلك إيش مجوز للابتداء بهذه النكرة. أما من غير مسوق ما يصلح الابتداء بالنكرة. ونحو ذلك. وإما نكرة تحصل بها الفائدة والفائدة تحصل بالصفة أو بالإضافة كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك. عند من؟ لا ما عندك. عند واحد ما عرب يا أخي ما لهم البقية ما يريدون شارك المعنى. عندك يا أبو عبد الله عندك أيه. ولا عبد مؤمن خير من مشرك. الواو عاطفة ولا احتمال قبلها. طيب واللام لام الابتداء ساعدك فيها. عبد المبتدا سنته مرفوع بالابتداء ولم ترك الضم الظاهر على آخره. مؤمن صفة وهذا الذي جوز الابتداء بالنكرة. الصفة هي التي جوزت الابتداء بالنكرة فحصلت فائدة من وجود صفة. فائدة تحصل بالصفة أو بالإضافة أو إلى آخر ذلك. هذا مؤمن صفة خير خبر مرفوع لم ترك الضم الظاهر على آخره. من مشرك من حرب جر ومشرك جر وجر متعلق بخير لأنه اسم تفضيل يعمل عمل الفعل أصله أخير. أحسنت. والشاهد بارك الله فيك أن المبتدا جاء نكرة لأنه حصلت فيه فائدة والفائدة حصلت بماذا هنا بالصفة وهذا من المسوغات. الصفة من المسوغات للابتداء بالنكرة فيحفظ هذا. هذه إشارات من الشارع فقط إشارات إلى ما نفصل فيه. قال وإما نكرة تحصل بها الفائدة كقوله تعالى ولعبد المؤمن خير المشرك. فإذا حصلت هنا لأنه صفة النكرة وهذا المسوغات. ونحو ذلك كالإضافة. الإضافة أيضا كذلك من المسوغات سوغات الابتداء بالنكرة. خمس صلوات كتبهن الله. خمس صلوات خمس المبتدا مسوغ الابتداء الإضافة. قال ونحو ذلك وأشياء كثيرة لكن هذه إشارات ستأتي معكم مسوغات الابتداء بالنكرة ستأتي إن شاء الله في الألفية وكذلك في قصر الندى أشار إلى بعضها أو إلى بعضها أشار إلى بعضها. قال ونحو ذلك. وقد يكون المبتدا الواحد خبران كل هذه إشارات منهم. فأكثر الأصل في الخبر الذي يخبر به عن المبتدا أن يكون واحدا لكن قد يكون المبتدا أكثر من خبر. زيد عالم فقيه كاتب إلى آخر ذلك. فزيد مبتدا وما بعد كلها إيش أخبار له والأصل زيد مثلا تخبر به تخبر عنه بخبر واحد هذا الأصل زيد عالم. وإلا يجوز تعدد الخبر على الصحيح فتقول زيد عالم كاتب فقيه شاعر كما سيأتي إن شاء الله بيان هذا. وماذا يذكر آية فيها تعدد الخبر؟ نعم آية أخرى. حسنته الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إلى آخره. هذا كلها فيها تعدد الأخبار تعدد الخبر فهو شيء طيب لا بس من هذا الباب مهم أن تعدد الخبر جائز على الصحيح وهذا الذي قرره الشارح هنا أنه جائز تعدد الخبر جائز ولا داعي لتكلف العقل تقدير العاقل